الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أجمل معاني الحياة أن يكون لك في صدرك قلب ممتلئ بالرحمة. إكسير السعادة في الحياة أن يكون هذا القلب ليس قطعة من صخر، إنما يفيض رحمة ومودة على من حولك. من أجمل معاني الحياة أن تكون المودة والرحمة في بيت المؤمن، فيتخرج من هذا البيت شباب وفتيات قلوبهم غضة، الحب سمعوه وطرق آذانهم، عاشوا معانيه. ولعلنا نتحدث عن خير الورى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان على خلق عظيم. من وصف الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله له مربيا له مؤدبا له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد فقد كثير من الآباء والأمهات، بل محاضن التربية فقدت من المتربين أعدادا تدمع العين، بسبب أنهم ما وجدوا في تلك الأماكن من معاني الرحمة شيء. الحبيب صلى الله عليه وسلم حياته وخلقه القرآن، كان رحمة، وكان يوصي أصحابه بالرحمة. فلما أتى أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام إليه، فرآه يضم أطفاله يقبل الحسنة يقبل الحسين، نظر إليه فقال: يا رسول الله، أو تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، إن الرحمة لذة وسعادة يعيش بها العبد بدل ذاك الصدر الممتلئ قيحا، أو ليس هناك قلب بل جلمود صخر. الرحمة بوابة من بوابات السعادة، بل هي وصية الله جل وعلا: وتواصوا بالمرحمة. لأنها أيها الأخيار بوابة لكل فضيلة. من بقلبه رحمة وجهه طلق، وحياته مطمئنة، وتعامله به رفق. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الناس باللين: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. قلب نظرك في حياته عليه الصلاة والسلام، لن تجد زاوية من زوايا حياته، زوج، أب، جار، قائد، إلا وتجد أن الرحمة بوابته للتعامل مع الناس. لما؟ لأن العبودية معاشر الأخيار بنيت على الرحمة. اقرأ أول آية في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان العظيم، اختار لنفسه جل وعلا صفتين. يبدأ العبد بدخوله في التلاوة أو في أي أمر ذي بال، يبدأ بوصف الله ممجدا له أنه رحمن رحيم، رحمة واسعة ورحمة واصلة لعباده المؤمنين. ما أجمل أن تتذكر وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلم أن الملك جل وعلا العبودية لعباده مبناها الرحمة. الرحمة 100 جزء، أبقى الله 99 منها عند الجليل جل وعلا، عنده جل وعلا، وبين الخلائق والهوام والجمادات قسم ونوع واحد. تريد السعادة؟ غير هذا القلب. بماذا؟ بتعويده على الرحمة. منها: ابحث عن الأيتام، مس رؤوسهم، فإن مس رأس اليتيم يلين القلب. جالس المساكين، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا. جالس الفقراء، كل معهم. نعم أيها الحبيب، أفشي السلام، ارحم الطفل الصغير، شارك في الجمعيات الخيرية. جالس أولئك، عل هذا القلب أن يلين. فإذا أدخل الله إليه الرحمة: فإني أبشرك وأهنئك أن الحياة ستبقى هنيئة وعيش رضي. اللهم اجعلنا من الرحماء ممن ترحمهم يا أرحم الراحمين.